بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. انتهينا من الكلام على صفة العفو والمغفرة، قد مر معنا صفة الرحمة وأيضا صفة العزة، وصفة القدرة كذلك. طيب، قوله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة الله معناها قهره وغلبته لأعدائه، وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم ظهوره على الأعداء وإظهار دينه على الأديان. وأما عزة المؤمنين ولرسوله وللمؤمنين فالمراد به نصرتهم، هذا أيضا عزة لهم. ونصر الله للمؤمنين إما أن يكون نصر مادي حسي بالسلاح قوة، أو أن يكون نصر معنوي بالحجة والبيان والعلم، وهذا كلها داخل في عزة الله لعباده المؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا في دليل على جواز القسم بصفة من صفات الله، وهي صفة العزة، صفة العزة لله عز وجل. طيب، تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وتبارك معنى تعاظم، وهذه الكلمة لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، يعني ما يصح أن تقول تباركت يا فلان، لأن الذي يبارك والذي يمنح البركة هو الله عز وجل، الذي يمنح البركة هو الله عز وجل. ولهذا عيسى قال: وجعلني مباركا، ولم يقل وجعلني متباركا. ومر معنا في كتاب التوحيد قلنا أنه يصح التعبير بأي لفظ يدل على البركة بدون صيغة تباركة، فتقول مثلا فلان الساعة المباركة، يعني وجودك معنا أو نحو ذلك، هذه الألفاظ لا حرج فيها، المراد هنا بركة النفع الذي يكون على يد هذا الإنسان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام قال بعض العلماء هو اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله إما أن تكون مفردة أو أن تكون مضافة. من الأسماء المضافة ذو الجلال والإكرام، نور السماوات والأرض، وغيرها من الأسماء. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء بهذا الاسم، كما في قوله: ألضوا بياذ الجلال والإكرام، يعني تمسكوا بياذ الجلال والإكرام، يعني أكثروا من دعاء الله بهذا الاسم، فالله يحب أن يدعى به جل وعلا. قال: فاعبده، هذا أمر بالعبادة، واصطبر لعبادته. والاصطبار أبلغ من الصبر، العرب تقول زيادة المبنى زيادة المعنى، ولهذا قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولم يقل اصبر عليها، لأن الصلاة تحتاج إلى جهاد ومشقة مستمرة. وهكذا يجب أن يكون الإنسان ليس صابرا على عبادة الله، وإنما مصطبرا على عبادة الله، لأن العبادة تستمر مع الإنسان عمره كله. وهذا فيه أيضا حث للإنسان على المداومة على الطاعة حتى في زمن الفتور والضعف، فالإنسان عليه أن يداوم على طاعة الله عز وجل. وهذا معنى الاستقامة، معنى الاستقامة وهي المداومة على الطاعة، لأن بعض الناس قد يعبد الله ويجتهد في زمن دون زمن، ومكان دون مكان، وفي الحضر دون السفر، لكن يغيب عنه المداومة والاستقامة على الطاعة، وهذا هو معنى الاصطبار عليها، هل تعلم له سميا؟ سميا يعني نظيرا، وليس المراد سميا يعني اسما. وإلا فهناك من المخلوقين من تسمى باسم لم يتسمى به غيرهم قبلهم، كما قال تعالى عن يحيى قال عز وجل لم نجعل له من قبل سميا، يحيى كان أول من تسمى بهذا الاسم. فإذا لا يصح أن نقول هنا هل تعلم له سميا يعني اسما، المراد هنا سميا يعني مماثلا ونظيرا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه أول من تسمى باسم محمد هو، على خلاف طبعا، قيل أنه أول من تسمى بهذا الاسم. فما معنى سميا هنا إيش؟ يعني المراد به نظيرا ومثيلا وندا وشريكا وغيرها من المعاني. ولم يكن له كفوا أحد، مر معنا في أول الرسالة. فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو النظير والشبيه. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن هؤلاء الأنداد ليسوا هم الذين خلقوكم وأوجدوكم، وهذا معناه أن هؤلاء الجهلة يعبدون الله عز وجل، يعبدون غير الله مع علمهم بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مرت معنا قلنا الكاف هنا يحبونهم كحب الله، هل المراد هنا يحبون أصنامهم كما يحب المشركون الله، أو يحبون الله ويحبون أصنام معبوداتهم؟ والصحيح المعنى الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام. فالمشركون لم يكونوا يفردون الله، يفردون أصنامهم بالمحبة، واضح يا إخوان، إنما كانوا يشركون مع الله في المحبة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن كانوا يسوون بين الله في المحبة. وكذلك اليوم الذين يحبون هؤلاء الأولياء هم لا يعتقدون أنهم يحبون الأولياء دون الله، أنهم يحبون مع الله هؤلاء الأولياء لاعتقادهم أنهم بيدهم النفع ودفع الضر وجلب المنفع وغير ذلك. طيب، وهذه الآيات التي مرت فيها أيضا تأكيد على ما ذكرناه قبل في طريقة السلف في إثبات الأسماء والصفات. وقلنا طريقة السلف أنهم يأتون بالإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. شوفوا الآيات التي معناك المنفي فيها، هل تعلم له سمية، نفي مجمل، لم يكن له كفوا أحد، لا تجعل له أندادا. طيب، هذه كلها نفي مجمل، بينما في التفصيل تجدهم إيش؟ أو في الإثبات يفصلون، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هنا يكون الكمال، وليس الكمال العكس، أن تأتي عند النفي فتجعله مجملا مفصلا. ما يصح أن تقول الله لا يظلم ولا يبخل ولا يشح ولا يبغي ولا يجهل، هذا ليس كمالا. فذلك طريقة القرآن هي الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهنا يكون الكمال. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما زال كل هذه في الآيات التي فيها إثبات بعض صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه في الرد على من أثبت الله عز وجل الولد والشريك والزوجة والوزير سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك كله. وقوله يسبح له لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح معناه التنزيه، ومن في السماوات والأرض إما أنها تسبح بلسان الحال أو بلسان المقال. وبعضهم قالوا بل إنها تسبح كلها بلسان المقال حتى لو لم نسمع تسبيحها، الجبال الجمادات. وقالوا من ذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فلنا نسبح لكننا لا نفقه تسبيحه. وبعضهم قال بل الجمادات تسبح بلسان الحال، يعني وجودها فيه تنزيه لله عز وجل، وإن لم تنطق الذي خلق هذا الخلق هو المستحق للعبادة، هذا معنى تسبيح بلسان الحال، كما قال أبو العتاهية يا إلهي كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني بلسان الحال تدل على وجود الله عز وجل. ونظير ذلك قول الأعرابي كيف عرفت الله، فقال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، فقال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على لطيف الخبير، يعني تدل بدلالة الحال على أن هناك من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. طيب هذه الآيات يعني ظاهرة في الدلالة، تفضل. طبعا هو أيضا في الآيات هذه نفي علم غير الله الغيب، والغيب في قوله عز وجل عالم الغيب والشهادة. نقول الغيب غيبان، غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله، وعندنا غيب مطلق مقيد وهذا غيب أعلمه الله بعض خلقه، يسمونها بعضهم الغيب النسبي. شنو دليله؟ خذوا الآية هذه يقولوا أي غيب هذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ها الغيب المطلق ولا المقيد؟ مطلق، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، مطلق ولا مقيد؟ لا مطلق، إلا من ارتضى من رسول هذا المقيد. أحسنت، المقيد قالوا مثل إعلام الله لنبيه علامات الساعة، ما يكون في القبر، ما يكون يوم القيامة، هذا غيب مقيد، لولا أن الله أطلع نبيه عليه ما علمه. ولهذا هو القائل صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، المراد الغيب الغيب المطلق. طيب تفضل يا شيخ. الآن سيتكلم على صفة الاستواء وصفة العلو وصفة المعية، ونختم بها إن شاء الله لأن صفة الكلام يحتاج إلى تفصيل كثير، فسنقف عندنا الاستواء والعلو والمعية متقاربة، فمن الضروري جدا أن يكون إنسان يعني يجمع النظير لنظيره حتى لا يحصل انقطاع بعد ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله وقوله الرحمن على عرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طيب يكفي هنا. الآن هذه الآيات في الكلام على صفة الاستواء. الاستواء في لغة العرب تطلق على أربع معاني، أو لنقل الاستواء يعني في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تطلق على أربع معاني، تأتي بمعنى على، وتأتي بمعنى صعد، وتأتي بمعنى استقر، وتأتي بمعنى ارتفع، يعني تأتي بمعنى العلو والصعود والاستقرار والارتفاع. وهذه المعاني الأربعة لو جينا نفتش فيها نجدها متقاربة ولا متباعدة؟ متقاربة. إذن استواء الله يدور على هذه المعاني الأربع. هل كل استواء جاء في النصوص يراد به العلو والارتفاع والاستقرار؟ نقول لا، أيضا بحسب السياق، وهذا مهم جدا اللي هو جمع النصوص التي جاء في ذكر الاستواء. فنقول الاستواء له ثلاث صور. إما الصورة الأولى أن لا يأتي مقيدا بحرف، لا يأتي مقيدا بحرف، وهذا يعني وهذا معناه الكمال والتمام. أن لا يأتي مقيدا بحرف، مثل قوله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى. شنو استوى هنا؟ ها يا إخوان، استوى يعني تم وكمل. ها تقول والله هذا العود استوى، هذه الثمرة استوت يعني تمت وكملت، ما قيد بحرف هنا. سيأتينا إيش معنى مقيد بحرف. القسم الثاني أن يقيد بحرف الجر، بحرف الجر إلى، وهذا معناه العلو والارتفاع اللي مر معنا قبل قليل. ها قال عز وجل الرحمن ايش قلت انا مقيد بعلى، على الثاني على، عشان وهذا معناه العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى. قال ذكرها الله عز وجل في سبعة مواضع، ذكرها في سبعة مواضع كما هو معروف، سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، كلها ذكرت بهذه وكلها تدل على نفس المعنى. إذن هنا إذا عدي بعلى ما معناه؟ العلو والارتفاع. الثالث إذا عدي بحرف الجر إلى، ومعناه قصد وعمد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. شنو إلى السماء؟ قصد وعمد، قصد وعمد. قال القسم الرابع وهو الاستواء المقرون بواو المعية، ومعناه التسوية. يقولون استوى الماء والخشبة، يعني شنو؟ تساوية. نحن الآن يهمنا أي واحد فيهم على اللي هو بمعنى العلو والارتفاع. طيب خذوا مثال وقولوا هذا في أي نوع من الأنواع الأربعة. الحروف الجر هذه تسهل عليكم الحاق النظير بنظيره. قال عز وجل قال وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. شنو استوت على الجودي؟ ارتفعت الجودي الجبل معروف، سفينة نوح عليه السلام استقرت. إذا لاحظوا هنا استوت على، فعرفنا أن العلو هنا بمعنى أو على بمعنى إيش؟ العلو والارتفاع. هذه كل إجمالا كل ما جاء في الاستواء. طيب الآن من أكبر الشبه في نفي الاستواء أنهم قالوا إيش؟ قالوا الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء. واستدلوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ببيت شعر لرجل من شعراء العرب اسمه الأخطل وكان نصرانيا، يقولون الرحمن عرش استوى يعني استولى. ليش يا أخوان هم قالوا هذا؟ نرجع نفس شبهتهم. شنو شبهتهم؟ قلنا التنزيه. أرادوا أن ينزهوا الله، قال ما يليق أن نقول الله استوى على العرش، لأن استوى معناه الاستقرار والارتفاع، والله منزه عن ذلك، لأن الذي يستوي هو المحتاج للاستواء. هكذا شبهتهم الباطلة، احتاجوا أن يقولوا هذا الكلام. على كل حال قالوا عندنا بيت شعر يقول فيه الأخطل استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى يعني شنو؟ استولى. هذا دليلهم الآن. والعجيب أمرهم أنهم لا يثبتون العقائد بأحاديث الأحاد وإن كانت ثابتة، لكن ما عندهم مشكلة أن يثبتوا باطلهم ببيت شعر. يليت لمسلم حتى، رجل أصلا نصراني، والنصارى كما هو معلوم ضلوا في باب الصفات، صفات الله عز وجل. طيب نجيب عن هذه الشبهة بعدة أجوبة. طبعا أنا عدة أجوبة لأن هذه الشبهة هي أبرز شبهاتهم اللي هي تفسير الاستواء بإيش؟ بالاستيلاء. نقول أن تفسير بالاستيلاء يلزم منه لازما باطلا، وهو إيش؟ أن يكون هناك من هو مستول على العرش قبل الله، فجاء الله فخلصه منه، صح ولا؟ لأن المستولي هو إيش يفعل حقيقة؟ يأتي على من استولى عليه قبله، وهذا يلزم وجود إيش يا أخوان؟ وجود إله غير الله، صح ولا؟ هم طبعا لا يقولون وجود إله غير الله، لكن هذا لازم يلزم من قولكم هذا، وهو وجود إله غير الله خلص الله منه العرش بأن استولى عليه. واضح هذا الجواب؟ الجواب الأول. الجواب الثاني أيضا أن الله عز وجل ذكر أتى بثم التي تفيد الترتيب، وإذا قال ثم استوى، ثم استوى على العرش، ولم يقل أحد أن الله عز وجل كان هناك مالك للعرش غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق الخلق ثم استوى على العرش، ولم يذكر وجود مالك غير الله عز وجل كما تدعون وتتوهمون. طيب الجواب الثالث، ذكر مجموعة الأجوبة أيضا، قلنا أن هذا البيت أصلا بيت الذي استدللتم به لنصراني حتى على فرض ثبوت له، قالوا أن البيت أصلا محرف ولم يكن معروفا في في في ديوان الأخطل، يعني بهذه الصيغة، إنما هم الذين أوجدوه ليستدلوا به على باطلهم. طيب في هذه الأحاديث، في هذه الآيات أيضا إثبات العرش، إثبات صفة أو إثبات مخلوق مخلوقات الله هو العرش، وقد وصف الله عز وجل بأوصاف، وصف بأنه عظيم ومجيد وكريم سبحانه وتعالى، وأن له قوائم، دليل وإذا موسى آخذ بقوائم العرش، هذا كله أوصاف للعرش، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق، وهو أول المخلوقات أيضا على الراجح كما مر معنا، وأنه ليس القلم هو أول المخلوقات، بل أول المخلوقات هو العرش، والعرش يعني أصل العرش هو من الارتفاع، والله خلق العرش لا لحاجته له سبحانه وتعالى، وإنما كل المخلوقات محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل أن العرش لم يكن موجودا ثم استوى على، يعني العرش ما كان موجودا، لو كان الله محتاج إليه لأوجده سبحانه وتعالى، أو وجد مع وجود الله بزعمكم أنتم أيها الضلال يقولون العرش لا يكون إلا لمن هو محتاج إليه، هذا طبعا من الضلال. تفضل. نعم، قد جاء في الحديث أيضا أن العرش له حملة، ويحمل عرش ربك الآية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقد جاء في الحديث وصف أحد هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه هذه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، هذا فقط المسافة قريبة، كيف بخلق هذا الملك، كيف بالعرش، كيف بالخالق الذي خلق سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليك. نعم، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج. عفوا، في جواب آخر، يعني لو قلنا الاستواء يعني استيلاء نقول لماذا يخص بالعرش الاستيلاء؟ الله مستولي فقط على العرش ولا على كافة المخلوقات؟ كافة المخلوقات، ليش حصلت في العرش هنا؟ إذن فهمنا أن المراد هنا ليس الاستيلاء، بدليل أن الله مستول على جميع خلقه، ليس العرش فقط حتى نحصر الاستيلاء عليه، فالله مستولي على السماوات والأرض والجبال مخلوقات والجن والإنس والغائب والحاضر والظاهر والباطن والأول والآخر، لو حصرنا الاستواء بمعنى الاستيلاء لماذا يحصى في العرش فقط؟ نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. يعلم. نعم. طيب بعد ذلك انتقل إلى صفة العلو. أظن قرأت الآيات أنا ما يحضر. يا عيسى إني متوفيك ولا لا؟ قرأتها. طيب الآن انتقل الكلام على صفة العلو. وصفة العلو هي قريبة من صفة الاستواء، لأن قلنا معنى الاستواء أصلا هو بمعنى العلو والارتفاع، لكن أدلة العلو أدلة خاصة وهي كثيرة جدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن في كتاب الله 1000 دليل على إثبات علو الله. وقد ذكر عن غير واحد من السلف أن من أنكر علو الله على خلقه فقد كفر، لأنه مكافر 1000 دليل وهو مكذب للقرآن. وقد ذكر هذا 1000 دليل تحت 21 نوعا. صعود الأشياء إليه مثلا نوع، نزول الأشياء منه نوع، كونه على العرش نوع، واضح يا إخوان؟ إنزال المطر مثلا منه نوع، هذه كلها أنواع، تحت كل نوع أدلة، مجموع الأدلة قال تصل إلى 1000 دليل. 1000 دليل من مجموع أكثر من 6000 آية، معناها كم يعادل هذا؟ يعادل كثير من آيات القرآن. فهذا يدل على عظم شأن أو عظم إثبات هذه الصفة، وأن من أنكرها فقد كفر بالله عز وجل. قد ذكر أبو حنيفة ذلك، قال نص على أن من أنكر علو الله على خلقه أنه كافر. وعلو الله عز وجل على خلقه ينقسم إلى 3 أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. علو ذات يعني أن الله في السماء فوق عرشه، ولهذا لما سأل الجارية أين الله ماذا قالت؟ في السماء. وعلو قدر أو قهر، قال تعالى وإنا فوقهم قاهرون، إنا فوقهم قاهرون، وقال وهو القاهر فوق عباده. الفوقية نوع من أنواع إثبات العلو. والنوع الثالث علو القدر، فالله عال بقدره على خلقه سبحانه وتعالى، لأن له الكمال المطلق. أهل السنة يثبتون المعاني الثلاث كلها، أنواع العلو الثلاث، بخلاف أهل البدع لا يثبتون النوع الأول الذي هو علو الذات، يثبتون علو القهر، يثبتون علو القدر، لكن لا يقول أن الله عز وجل بذاته فوق السماوات. ولذلك يقولون الله وين؟ في كل مكان، ما يقولون الله في السماء، الله في كل مكان. وهذا سيأتينا في باب المعية. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. شوف صعود الأشياء، رفع إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، وأطلع إلى إله موسى. أأمنتم من في السماء؟ ومن في السماء، الفي هنا بمعنى من على السماء. أأمنتم من على السماء، وليس المراد في هنا التي هي التي تفيد البينية أو الظرفية، تعالى الله عن ذلك. والدليل أن في بمعنى على قوله عز وجل عن فرعون مع السحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل، في يعني إيش؟ على جذوع النخل. وقال فسيروا في الأرض، في أحد يفهم أن يسيروا داخل الأرض وإنما إيش؟ على الأرض. إذن هنا في بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. طبعا هم يقولون أأمنتم من في السماء، المراد به ملكه في السماء. كيف الرد عليهم؟ يلا أنتم أجيبوا. أأمنتم من في السماء يعني ملكه، أأمنتم من ملكه في السماء. ترى جواب قريب، قبل قليل ذكرناه. السؤال هنا هل ملك الله في السماء فقط؟ لماذا يحصر إذن في السماء؟ ملك الله في كل مكان، في الأرض والسماء وتحت البحار وفوق وفي باطن الأرض وكل مكان. فإذا حصره ملكه في السماء معناه أن جعلنا ملك الله محصور في في في في في محل واحد، وهذا لا يقول به أحد. طبعا لهم تأويلات أيضا، قالوا من في السماء المراد فيه جبريل، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، وهذه أفعال الله، يعني هذا ناقض، يعني ينتقض كلامهم بإكمال الآية. أأمنتم في السماء يعني جبريل الذي يملك اليوم إنزال العذاب إنزال العقوبة، هو الله عز وجل. جبريل ما هو إلا جند من جنود الله عز وجل، يأتمر بأمر الله، لا يحرك شيئا إلا بأمر الله عز وجل. طيب قال عز وجل أم أمنتم من في السماء يرسعكم حرار. أيضا قالوا أن من ما يدل على إثبات علو الله عز وجل الفطرة، فإن الله عز وجل جعل النفوس مفطورة على أنها إذا نزلت بها حاجة أن تتوجه وين يا إخوان؟ يعني المخلوق اليوم شفت واحد لما تنزل به حاجة يلتفت يمين وشمال ولا ينزل تحت، وين يروح؟ السماء. قل ابن القيم كل إذا ما نابه شيء يرى أو يرى متوجها بضرورة الإنسان، اللي هو وين ضرورة الإنسان؟ إلى السماء. وقصة الجويني مع الهمداني، وكان ينكر الجويني رحمه الله أن الله في السماء، بنى على عقيدة الأشاعرة، فقال أفلا أخبرتني أن الإنسان إذا ضاقت به ضائقة ونزلت به ملمة طيب ترك الجهات كلها ثم توجه إلى السماء، ماذا تفيد هذه يعني؟ فقال الجويني حيرني الهمداني حيرني الهمداني، يعني فعلا هذا أمر مفطور عليه النفوس اليوم. طيب شو يقول ابن القيم كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. ما حد يتوجه لا وراه ولا أمامه ولا يمينه شماله، إنما ضرورة وين؟ توجه إلى السماء. هذا هو دليل الفطرة. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام على المعية، معية الله، نختم به. تفضل شيخ. رحمه الله. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكم أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، هذه الآيات في إثبات صفة المعية، والمعية من اسمها مع، يعني مأخوذة من كلمة مع، فالله مع خلقه. ومعية الله عز وجل لعباده تنقسم إلى قسمين، معية عامة ويراد بها العلم والإحاطة والتدبير والسمع والبصر والمراقبة، هذه كلها تسمى المعية العامة. فالله مع عباده بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وسمعه وبصره وغيره، كل هذه تسمى المعية العامة، وهذه تكون للناس جميعا. فإن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم السر والعلانية سبحانه وتعالى. النوع الثاني المعية الخاصة، وهذه تكون للمؤمنين ويراد بها النصرة والتأييد والتمكين، وهذه لا تكون لكل أحد. وكلما ازداد العبد قربا من الله كلما ازدادت معية الله له. المعية الخاصة ولا العامة؟ الخاص. لذلك الله قال لنبيه إنني معكما أسمع وأرى عن موسى وهارون، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر إنني لا تحزن إن الله معنا. كلما زاد إيمان العبد كلما زادت قرب الله منه ونصرته له. وانتبهوا، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر المعية هنا حتى لا يتوهم متوهم أن المعية تنافي العلو. فحينما نثبت لله العلو ثم نأتي ونثبت لله المعية لا يعني ذلك أننا ننفي العلو عن الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل مع خلقه وهو فوق سماواته، سبحانه وتعالى مع خلقه وهو فوق سماواته، والأدلة في هذا كثيرة. فإن قال قائل كيف يكون الله في العلو وهو معنا، نقول مثال، العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر وين موضعه؟ أخوة في السماء. يعني هل يفهم أحد أنه معهم في رحلهم ومتاعهم وبيوتهم؟ ما حد يقول هذا. مع ذلك أثبتنا أنه نكون هناك مخلوق وهو معنا وهو في العلو، إذا كان هذا مخلوق كيف بالخالق؟ فالله عز وجل، ذاك في عبارة جميلة شيخ الإسلام ذكرها في التدمرية فيما أذكر، قال الله قريب في علوه علي في دنوه. الله قريب في علوه علي في دنوه عز وجل، فهو فوق السماوات وهو معنا. وقد مر معنا في آخر حديث في صحيح في كتاب التوحيد، تذكرون بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة الماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى. وفي حديث المجادلة، طيب لما حدث ما حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله مباشرة إيش؟ قد سمع الله قولة تجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله، فقالت عائشة سبحانه من وسع سمعه الأصوات، إني معها لا في نفس الحجرة، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، أسمع بعض ولا أسمع البعض الآخر. إذن هذا كله في إثبات إيش؟ صفة العلو لله عز وجل. قال ابن القيم وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان، الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. الله عز وجل معنا بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته ومراقبته، ولا ينفي ذلك أن يكون الله فوق السماوات. هذا يعني من أهم المسائل المتعلقة في باب علو الله عز وجل. يعني حتى يقولون، طبعا هم الذين ينفون المعية يقولون أن يعني لا يجوز نقول أن الله عز وجل، يعني يقول ما يصح أن يكون الله في العلو وهو مع خلقه، فهذا قول باطل. نرد عليهم أيضا بالمثال السابق اللي قلناه القمر، حتى يقولون لو قال رجل، لو قيل قلنا فلانة مع زوجها، مع زوجها، هل يفهم أحد أنها ملتصقة به؟ يعني قد تكون في بيت أهلها صح الله، أو في بلد آخر، لكن مع زوجها يعني إيش؟ مقترنة به، المراد الاقتران هنا، ولا يفهم أحد خلاف ذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله تعالى. طيب هذه أي معية؟ إن الله مع الذين اتقوا، والذين هم محسنون، خاص. وانتبهوا، كل معية خاصة تدخل في العامة ولا عكس، يعني كل معية خاصة تدخل في العامة. لما نقول الله معنا بنصره وتأييده، لا يعني أننا ننفي العلم ولا ننفي الإحاطة ولا ننفي السمع ولا ننفي البصر، لكن لا عكس. فالله معنا بعلمه، مع الخلق بعلمه، لكن لا يلزم من ذلك نصرتهم، إلا لمن يستحق النصرة والتأييد والتمكين. طيب هذا والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.